مسألة أخرى في الهجرة. الهجرة تمر ذكراها علينا كل عام، فوجب فيها من التذكير ما وجب. أولا، أليس الأصل أن يقام لها ذكرى؟ ليس من الحق ولا من النبوة ولا من هديها أن تقيم كل عام ذكرى هجرة. شاهد هذا أن أحرص الناس على هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان في عندهم شيء اسمه ذكرى الهجرة النبوية. أنتم أحرصوا أم هم؟ أنتم أحبوا، يعني تحبون النبي أكثر ولا هم عليه الصلاة والسلام؟ أعلموا أتقى أخشى هم، ما فعلوا؟ جهلا ولا خيانة؟ لا شيء من هذا، لأن الدين ألا تفعل. جيد، ولكن كونهم يذكرون نذكر بما يصوب هذا. الثانية، واحد محرم ليس هذا مبدأ الهجرة، يعني الهجرة ما بدأت من واحد محرم. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في سفر ودخل المدينة في ربيع الأول، ثم عمر رضي الله عنه وأصحاب النبي جعلوها ميقاتا الواحد من محرم. ولكن كان يليق بالخطباء الذين يذكرون الناس ويهنئون بعضهم بعضا ويهنئون ولاتهم وأمراءهم وملوكهم بالعام الهجري أن يوقتوا بالعام الهجري. لما كل عام هجري ترسلون البرقيات للملوك والأمراء بالتهاني تهنئة بحلول العام الهجري الجديد، وأمراؤنا وملوكنا وعلماؤنا ومشايخنا أصلا لا يوقتون فيه، فما لكم ليه اليوم صحيتم؟ يعني بعد عام، كل عام تفيقون مرة أو مرتين، رمضان أو حج أو أول العام، ثم ترجعون على ميقات الكنس. فإن كانت ذكرى دين الأول من محرم فاجعلوها ميقاتا كما أنزل الكتاب. قال الله تبارك اسمه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. فالميقات ميقات السماء دين قيم، والعدول عنه فسق واضح. إذا في حدا من المشايخ عنده من القدرة أن يذكرنا ويعظنا أنه ليس أن هذا العمل أن يدعوا هذا الميقات ويصير على ميقات الكنائس ليس فسقا، فليعظنا ولا يدعنا في جهالتنا، لأننا لا ندعهم في أخطائهم. واضح؟ العدول وتوقيت المسلمين بغير ميقات محمد عليه الصلاة والسلام وميقات الكتاب وميقات الأنبياء فسق، ولا يسمى بغيرها. الفسق في كتاب الله الخروج عن الجادة الحق، فسق عن خرج عن. ومات عليه الصلاة والسلام لا ميقات له إلا هذا، فكيف صار المسلمون على غيره؟ قد يقول قائل: هذا ليس من أمهات الدين. قلنا: كيف وقد أنزل الله إن عدة شهور ذلك الدين القيم. ثم لما خطب عليه الصلاة المسلمين في حجه ذكرهم هذا الميقات فصلا فصلا، ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئا ويتابعون فيه الروم والكنائس. فنسأل الله لنا وللمسلمين الهداية. الثالث، هم بيتكلموا عن العبر في الهجرة وعن الهجرة كيف تبعث الأمل في النفس. يعني أنا اليوم سمعت عن أن الهجرة من دروس الهجرة الأمل، هذه كنا ناخذها وإحنا في صف بستان. هاي دروس الأمل ناخذها وإحنا في صف بستان. الآن خلينا نتكلم في الهجرة من الكتاب والسنة. كبروا الله. قلنا لكم من قبل لا يكون إسلام ولا يكون دين ولا يكون إيمان بغير هجرة. أسسوا لهذا واضح؟ أهلين يا أخي، الله يرضى عنك. لا يكون إسلام ولا ملة ولا إيمان بغير هجرة. بالتالي إذا علمت هذا صارت الهجرة ركنا في دينك، يعني لا ليس ركنا نضيف على الأركان، ولكن ركن علم تعلم أنه لا تستطيع أن تكون مسلما مؤمنا بغير هجرة. الأدلة، عظم الله. أولا مررت على الهجرة في الكتاب. طبعا إحنا أهل القرآن لما بنتعلم مسألة أول شيء بنستنزل كل المصنفات عن الرفوف ونبدأ نقرأ قال فلان وقال فلان وقال فلان، ثم إذا بقي وقت قرأنا القرآن. هذه أفعال أهل الضلالة، أفعال أهل الضلالة الذين صرفهم الله عن كتابه. أقول هنا لازما، سمعت أحد المدرسين على الفضائيات ممن يسمع له يراجع ويدافع رجلا أفسد في دينه. هذا الذي أفسد في دينه أسميه اسمه عدنان الرفاعي، اسمه عدنان الرفاعي، له موقع لعلنا إن شاء الله نفصل في موقعه، اسمه المعجزة الكبرى. أعجزه الله وأعجز من تقبل عنه. نحن أهل القرآن ما في عندنا شيء اسمه معجزة كبرى ولا صغرى، يعني لدليل واحد أن الكبير تبارك اسمه ما قالها، وأن نبيه ما قالها، فالقائل بعد النبي والرب في الدين شيئا جاهل. فهذا الغليم عدنان جاء فأفسد في السنة، أفسد في السنة كلمات كثيرة، وأنشأ موقعا سماه المعجزة الكبرى. واضح أنهم عجزة ويحبون الشهوات والزخرف من القول، إنما كان يفسد في السنة. فرد عليه ذلك الرجل، ثم وهو يرد عليه قال له اسمع حتى تعلم أين مقام القرآن في قلوب المشيخات. فقال له أنا برد عليك من القرآن، إلى الآن ما كلمتك بكلام العلماء. قال أنا لسه برد عليك من القرآن، يعني من أدنى شيء في قلبه ولو لم يقل. قال له أنا لسه الآن بكلمك من القرآن، لسه ما كلمتك بكلام العلماء. مفهوم الكلام، مفهوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول له ولأمثاله، تعست كل كلمات من جئتنا بهم مع القرآن، والسوءة كلها لكل كلمة زاحمت هذا الكتاب المجيد. ونحن المؤمنين لا نريد ولا نحب أبدا أن نسمع كلمة بجانب هذا الكتاب. فمن وعظنا بالقرآن فقد أتم موعظته، ومن لم يعظنا بالكتاب فما وعظنا بشيء. لا نتعظ إلا بالوحي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قرآنا وحديثا تكلمه محمد عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فلا موعظة لنا نحن الأميين فيه أبدا. واضح؟ فإن أرادوا أن يفعلوا فعل أهل الكتاب وينحتوا نحتهم ويزخرفوا قولهم فليسوا منا في شيء ولسنا منهم في شيء أبدا. واضح؟ فلا إسلام ولا ملة بغير هجرة. رجعت إلى القرآن، فانظر أين تكلم الحكيم العليم بالهجرة، وين وجدنا أخوة؟ فوجدت أن النبي الوحيد الذي نسبت الهجرة باسمه على اسمه وذكرها مين؟ إبراهيم. لحظة، موسى ما قال، عيسى ما قال، نوح ما قال، أبدا. إنما مين اللي قال؟ هذا علم شيخ، أن تنظر في القرآن فلا تجد مهاجرا من الأنبياء، كلهم يعني هاجروا أو بعضهم أو أخرجوا هذه هجرة، ولكن الذي سمى حرفها مين؟ وهذا عجيب. ومن إبراهيم إلا من علمتم من الكتاب ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، لو الله تبارك اسمه. واضح؟ فأن يجمع هذا الأمر الهجرة حصرا مع إبراهيم، هذا استيقاف لكل متدبر ذي لب. لازم تكتب ليه؟ ليه ما كان لوط، ما كان موسى عليه الصلاة والسلام؟ لو اسمع. والعجيب إبراهيم قال في سورة إني ذاهب إلى ربي، وفي سورة الصفات، وفي سورة العنكبوت قال إني مهاجر إلى ربي. فليه ذكرت الهجرة في العنكبوت؟ أبكوا هذا السؤال فذكروني فيه. قلنا إنه لا إسلام ولا إيمان إلا بهجرة. من أشهد الشواهد أنك تقرأ القرآن فتجد الدين على اسمه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الآن المهاجرون والأنصار هم جملة المسلمين وجملة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فصلوا صاروا على مهاجرين وأنصار. فالهجرة والنصرة دين. واضح أخوان؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. بالتالي هذه الهجرة ما كان الدين إلا بالهجرة. ولما هدي أمير المؤمنين عمر، يرى لك النبي لما كان عليه الصلاة والسلام ما كان فيش اسمه توقيت هجري، توقيت الهجري بهذا الاسم الذي كان يوقت بالقمر. أما أن ينسب الميقات للهجرة هذا من فعل أصحاب النبي عليهم الرضوان على رأسهم عمر، ثم هم ما صاروا إلى هذا إلا بعد اختلاف. يعني أولا قالوا بل نجعلها في اليوم الذي أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، أو نجعلها على ميلاده، أو نجعلها على هجرته، وكان رأي عمر. ثم صاروا إلى رأي عمر الفاروق المهدي. الآن من أعمال المهديين، لاحظ، ترك البعثة الميلاد وترك التنزيل، صار إلى الهجرة. عمر المهدي ترك كل هذه المناسبات وصار إلى إيه؟ ليه؟ هو ومن معه من أصحاب النبي. فواضح أن الأميين الصالحين يرون أن الهجرة أس الدين. واضح؟ فبالتالي ليس الذكرى نمر عليها بآمالها وأحلامها وأمانيها. هذه كما تتعلم الصلاة والصيام والحج الأصل أن تنظر فيها. الآن أول ما نزل، من أول ما نزل سورة المدثر، معلوم هو أول ما نزل، اقرأ ثم المدثر والمزمل في أولها اسمع يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وفهد والرجزة، وفي قراءة والأشهر والرجزة فهجر. أما الرجز في الكتاب هو الهلاك. في الكتاب إذا بتقرأ الرجز بالزاي غير عن الرجز بالسين. الرجز ما تعلمون إنما المشركون نجس رجز من عمل الشيطان اللي هو القذارة. هذا الرجز والنجس قذارات. أما الرجز الهلاك والموت، هذا من الكفر والشرك. فلما قال والرجز فاهجر، الكفر والشرك. إنما أول التنزيل كان على أهجر. فالهجرة لازمة للإسلام والإيمان والدين. فإما أن تهجر أرضا أو أن تهجر نفسا. المهاجر إما أن يهاجر من أرض إلى أرض أو أن يهاجر نفسا عاصيا. هذا شاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال المهاجر من هجر ما حرم الله. هذه فقال الهجرة هجرتان، هجرة البادي وهجرة الحاضر. البادي لأهل البوادي، هجرة البادي أن يجيب إذا دعي وأن يطيع إذا أمر، والآخرة أعظم بلاء وأكثر جزاء. مين؟ هجرة الحاضر. هذا هجرة الخروج من الدار أيسر من خروج النفس من النفس، يعني أن تهجر ما حرم ربك صعب، لأنه قد تخرج يا أخي من أرض إلى أحسن منها، أبهى منها، أزين منها، كما قال الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ومن يهاجر إلى الله ورسوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغم في حساب الناس إمكانيات كثيرة، مجالات كثيرة، مراغما كثيرا وسعة. لما متى تهجر نفسك؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلما قال عليه الصلاة والسلام الهجرة هجرتان، سأله السائل أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. واضح؟ ففي هجرة، هجرة أرض ومحل، وفي هجرة قال أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. فهل تستطيع أن تسلم وتؤمن دون أن تهجر ما كره ربك؟ بالتالي لا إسلام ولا إيمان بغير هجرة. واضح؟ وجه من وجوه الهجرة أن تهاجر أرضا إلى أرض، وجه. واضح؟ إنما بشواهد النبي أفضل الهجرة من هاجر وهو محله، وانت قائم في محلك ان تهاجر، كي ان تهجر الخطايا والذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام، ان تهجر الخطايا والذنوب. ثم العجيب يا اخوانا كبروا الله، قلت لكم مرات لما بدكم تتعلموا كلمة اقرأوا بدائل حروفها، تذكروا اخوان شرحنا لكم درع وردع وسفك وكسف كله البقر بقر وقبر، احسن من تباديل وتصاريف هجر هرج هرج. اسمع كيف يتكلم الذي يوحى اليه، قال العبادة في الهرج كهجرة الي، هجر وهرج. فبقول لك لا عبادة، لا اسلام لا ايمان بغير هجرة. فلاحظ تمام الاسلام والايمان بالهجرة، قال العبادة في الهرج كهجرة الي. طيب شو الهرج؟ هو النبي القتل، ابيانه القتل. انما الهجر عمو الهرج اصلا عموم الفتنة، في حديث النبي لما اراد القتل، لما الهرج الفتنة والاختلاط والجهالات والفساد كله، هذا هرج. فإذا اختلط عليك هذا كله الهرج لا يصفو لك دينك إلا أن تهاجر هذا الهرج. إذا اختلط عليك وافتتنت وصار الأمر لجة فلا سبيل إلا بالهجرة. فإذا كان هرجا فلا بد من الهجرة. فإذا كان كيف أخوانا كيف تكون الهجرة؟ قال العبادة، كيف العبادة؟ أن تطيعه للنبي عليه الصلاة والسلام، أن تهاجر ما كره ربه. واضح أخوانا؟ فالعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا ما أقرأ الهجرة واضح أن الهجرة مفارقة ولا لا؟ تفارق أرضا أو تفارق نفسا. فهذا هذه المفارقة أخت الإحناف. وجدنا أنه مين الحنيف؟ إبراهيم وهو المهاجر. فواضح أن الهجرة أخت الحنيفية وأخت الإحناف. قلنا ما هو الإحناف أخي؟ الهجرة المفارقة. طيب الإحناف الميل. الإحناف لسانا الميل. وقلنا الأحنف اللي هو رؤوس قدميه هكذا إلى بطونها هذا الأحنف، وهو في اللسان المائل. فقلنا لهم إن كان لابد نحن المستقيمون والكفرة هم المائلون عن الحق شيء كشيء، إنما صرنا إحنا المائلين. فواضح أن جملة الناس على الكفر، فإذا آمنت أحنفت. فالله خلق عباده في ظلمة، لاحظ، وألقى عليهم من نوره فمن أصابه النور اهتدى. كم مهتد؟ شعرة بيضاء في ثور أسود. واضح إخوان حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمون في الكافرين كشعرة بيضاء في ثور أسود. فواضح أنه الذي استخرج من هذا الضلال وأحنف عنه، لأنه هذاك الأصل وأنت محنف عنه، فهذا الإحناف والإمالة أخو الهجرة. فالذي هاجر نفسه وحرمات ربه حنيف مائل عن الشرك والفسق والمعصية. واضح إخواننا؟ واضح. فأنت تقرأ تجد الذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا وهاجروا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا في البقرة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا آمنوا وهاجروا، تقدر تفكهم. ثم وجدنا الكتاب يجعل الأمر على هذا، تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لأن النبي والمؤمنين، النبي والذين آمنوا معه، فالذين آمنوا مهاجرون وأنصار، فكيف تكونون مؤمنين بغير هجرة ونصرة؟ لا سبيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام، اسمع ما أجمل هذا، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني تخرج للجهاد ونية بغير هجرة، وإذا استنفرتم فانفروا، والمهاجر من هجر ما حرم الله. شوف فهمك انه لابد من الهجرة، فلا تنقطع الهجرة، هجرة الارض الى الارض تنقطع بعد الفتح، ولكن لا تنقطع بالهجرة الاصل. المهاجر من هجر ما حرم الله، افضل الهجرة ان تهجر ما حرم الله. فلما النبي عليه الصلاة والسلام اخرج وهاجر الى المدينة قال لولا ان قومك اخرجوني ما خرج. لا يستطيع المسلم ان يقيم في ارض كثر خبثها، فبالتالي لابد من الهجرة. واذا لقست نفسك وكثر خبثها لابد من الهجرة. اي هجرة؟ ان تهجر الخطايا والذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذه اصعب شيء، ان تتحرك بنفسك من ارض الى ارض ايسر من ان تخرج من نفسك وان تعصي نفسك. واضح؟ اي في سؤال اخواننا على المسألة؟ ايش اخي؟ احسنت، شكر الله لك وذكرك احسن الدين. عنكبوت وما ادرك. قلت لك النبي يسمي لك ان الهجرة الاصعب هجرة النفس ومعاصيها، وهجرة النفس متعلق شهواتها ودواعيها اشد جذبا من الارض للنفس، يعني الارض لا تشدك كما تشدك نفسك. ولا لا اخوانا؟ نفسك دواعيها شهوتها مطالبها هذه اشد، فمهاجرة هذا ومفارقة هذا اصعب. ونحن نقرأ سورة العنكبوت اخواننا، سورة العنكبوت مثلا وجدنا فيها ابانا ابراهيم وهو رأس في الهجرة وهو رأس في الملة ورأس في الحنيفية، وجدنا في العنكبوت او وجدنا الاوثان لا تذكر كما ذكرت في العنكبوت على لسان ابينا ابراهيم، يعني ابراهيم لما ذكر في العنكبوت ما ذكر أصناما، في سورة إبراهيم ذكر الأصنام. إبراهيم في سورة إبراهيم قال أصنام ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بينما في العنكبوت بكل الأوثان قال لقومه إنما اتخذتم من دون الله اسمع أوثانا مودة، أوثانا مودة، فاجمع المودة والمودات ما توده انت الود، والود يصير صنما كما شرحنا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا، فالود يصير صنما. حتى قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لأنه لابد إما يكون ود صالح ودا صالح أو ودا فاجرا، لا بد شيء، فإما أن يكون ودك لله ولرسوله فتطيع، أو أن يكون ودك لغير الله فتعصي وتشرك. طيب، فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة، قال إنما تعبدون من دون الله في سورة العنكبوت أوثانا، لا أذكر الأصنام لأن سورة العنكبوت يا أخواننا العنكبوت انت تطلع العنكبوت كيف تبني بيتها وكيف يكون الامر حولها، ما اتكلم على نسيجها، لما تكلم الله قال اوهن البيوت لبيت العنكبوت، وشرحنا هذا من قبل انه نسيجها ليس بيتها، فاستدلال انه نسيجها وخيطها واهن هذا ليس صحيح، بالعكس يا اخوانا انا مرة تابعت يعني دراسة لأصحابها من هذه المسائل، قالوا أن الخيط العنكبوتي إذا كان مثلا بعرض مثلا هذا من عقدة الأنملة هذا أشد وأقوى من مثله من الفولاذ، أخونا بكل 6 أضعاف بارك الله فيك، مش ضعفين 6 أضعاف العنكبوت، فبالتالي ليس هذا المقصود، ولكن المقصود ان اوهن البيوت حيث تبيت العنكبوت، فالعنكبوت علم بعد حين انها تزاوج ذكرها ثم تقتله وتقتل الضعيف من صغارها وتأكله، فقال الله مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، فالعلاقات التي ليست لله ولا على اسم الله ما أسرع أن تتقطع ويأكل بعضهم بعضا، قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وجدت يا شيخ أن سورة العنكبوت ذكر الله فيها، لاحظ اسمع، وقارون وفرعون وهامان، خليك معاك، قال قارون فرعون هامان، وين فرعون؟ في النص، بينما في سورة غافر قال وفرعون وهامان وقارون، في العنكبوت قال فرعون قال قارون فرعون هامان، فكان الوسط فرعون، فواضح انه مدارهم وتعلقهم بهذا الفرعون، هذا واحد. اثنين، بدأ في مين؟ في الغافر بدأ في فرعون، احسن، بالعنكبوت بدأ بقارون، وشرحنا لكم قارون الجامع من جمع قرن القوي المستحوذ، فالعنكبوت بدأت بمين؟ قارون، لأنه هذه العلاقات والأوثان، المال وعبادة الدنيا من الأوثان، فإبراهيم في العنكبوت عن ماذا تكلم؟ على الأوثان، قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار والدرهم، أي العبودية وثنية، تعس عبد الخميصة، واضح؟ اللي هو ماله ومتاعه وثيابه، هذه الآن دينار وذهب وفضة صنم أم وثن؟ وثن، لأنه إذا صار حبا وودا ومتعلقا، لأنه أصل الوثن في اللسان العربي وثن إذا تعلق واستقر، واضح أخوانا؟ طيب، ليه ذكرت الهجرة في العنكبوت؟ قلت لك ان سورة العنكبوت تتكلم عن ايش يا شيخ؟ عن العلاقات، علاقات، فلما يكون فيها جوانب وسحب الان المطلوب الذهاب ولا الهجرة؟ الذهاب. لاحظ يا شيخ، قد اذهب وانا لست مهاجرا متحرك، انما الهجرة ولا واحد يعني هاجر وهو محب، يعني زي ما قال لولا ان قومي اخرجوني ما خرجت. فاذا كان مرغما هي صارت هجرة، يعني انا ما اردت. هلا لما انت تهجر الذنوب والخطايا والشهوات تفرحان جدا وكل شيء طبيعي، واضح انك تتألم، على هذا تؤجر. فسورة العنكبوت التي تتكلم عن الجواذب تتكلم عن الهجرة، او ان الهجرة تتكلم عن السورة التي تتكلم عن الجواذب. واضح اخوانا؟ اثنين. وهذه عجيبة، وجدت في سورة العنكبوت ان الله ذكر قصة قوم لوط في اكثر من سورة، في العنكبوت فصل فيها، يعني اكثر كلام لوط تفصيلا لعلل قومه في سورة العنكبوت. ليه؟ لانه عمل قوم لوط، عمل قوم لوط من الان يعمل اخوان نعوال شهوات النفس، نفس ضالة لما صار متعلق شيخ اخوان. فقال لهم لوط انكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء، الشيطان ولوط قال لقومي انكم لتأتون الرجال شهوة، انكم لتأتون الرجال بعدها وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هذه التفاصيل الزيادات مش موجودة ولا في السورة. تأتون الرجال تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فقصة لوط فصلت زيادة في سورة العنكبوت في الوديات والوثنيات. فالنبي قال من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. فالإدمان والمتعلق خمسين كعبادة الوثن، والذي يفعل فعل قوم لوط يعني هذا مش كالذي يعني يلعب الشطرنج، هذا بتصير في دمه، هذا المرض وهذا الانحراف بتصير في دمه زي الذي يعني يتعاطى الخمر. نعم. إضافة أخيرة إن شاء الله، في سورة العنكبوت ولم أجدها إلا لنبي واحد برضو في العنكبوت، وهذه عجيب، أنه قال اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. إلا فترة نذكر بهذه، الله واليوم الآخر، صحيح؟ هل مين النبي اللي قال اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر في سورة العنكبوت؟ مين قال؟ أحسن، شعيب. لمين؟ لمدين. ما لهم؟ هم لوط يفعلون ما تعلمون. مدين وين مشكلتهم وعلتهم؟ فلوس واموال. قالوا له يا شعيب اصلاتك اصلواتك تامرك ان نترك ما يفعل اصلواتك تامرك ان ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. واحد، وهو اللي كان ينهاهم ان يطففوا الميزان وان يخسروا ان يبخسوا الناس اشياءهم. ففي سورة العنكبوت قيل هذا، وما قال احد اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر الا لامة تعلقت بالمال والحياة الدنيا، يعني الامة اللي ظهر فيها المال والميزان والاقتصاد والسيولة والجريان صار اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. قال عليه الصلاة والسلام لما قلنا لكم عن عجل بني اسرائيل، لكل امة فتنة وفتنة امتي في المال. فامة فتنتها المال وعجلها كبير يقال لها اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر.